جديد موقع طربمكس.com. حدا حنتيرة برودكشن. هفتح كتاب حياتي مكتوب جوه حكاياتي، انا ضحي لاجل اخواتي لو عالموت سندال ما بهبشي واحد معروف بالقلب الجاحد الطيبة في قلبي راحت بقى العمر ده شغل سرقة، يعني بلاش تمسك في الخوف، مشطوطة على أرضي مشاكل، لو خفت يا ناس هتاكل، ده أنا كل دقيقة بشاكل، ما أنا مشطوط يا حروب، لو تيجي تناديني ما تجيش بالوش الصيني، يا خصام لو بصوا في عيني يبقوا قرود، الهنو في الأرض الزعماء، شارع الخلفاء شدوا أجزاء، قالوا ممنوع دخول الأعداء، يعني بلاش يا دنيا تتزعل. سايب روح الكوكب تاني، عايش لغيري ومش علشاني، انا الرجولة سكنت في مكاني، سر نجاح يا بالتقدير، الفانتازا يا ابني بفانتازا، يا ابن النزاهة معرفة لأناسا، شفرة الرجولة عارفة الغزة، اما انتو جهلة مفيكو خبير، في الدقيق اصحابي سابوني من اجل رجولتي بعوني، في غلطهم بيحطوني زي ما تيجي جاي معاكم، ليه تغدروا ياللي بتتزاكم، هتشوفوا مني الوش القاسي، سندلة وياكم بسندل، برجولة معرفش اجندل، لو يوم بتشكل انا بنزل، في حروبكم انا برمي رصاصي، هبعيد عن اي مشاكس، كان جاي طريقه معاكس، صحبتكم طريقها الفاكس، مش ناقصين الفارق ما بيني وبينكم، في الغدر ربنا يعينكم، لكن انا انت الرجولة من غيرك ششني، يا سيرمك يا اخويا الغالي، الهنو في الاصل الجدعانة، شارع الخلفاء رجولة فرسانة، هياكل شوية من المعجانة، ياللي انت شايف لعبك عالي، انا بشقل اجل حبيبي، بدعي يكون من نصيبي، بصراحة لو ينتهي بي روحي بتروح، ارجوك ما تسيبني ليلة، بعيون حلوة وجميلة، من غيره عايشين في حيرة بروح في عشان دغري الناس حبت رجولتي، علشان سلك انا سكتي، انا دايما ببدي صحبتي من صغري، تبلا انت حاسب ولا تموت، ارفع حبوب تقلب جبروت، يبقى انت غاوي تنام في تابوت، اصل الجراءة ما انتش معانا، احنا اللي علمنا خد اتعاملوا، لكن انتوا صعبين ناخد اتزاملوا، سلاحي انا ما في واحد حمله، يا عيال عويلة دايما فصلانة، حب حبتي قلبي حنيت، بس كان مبدأ مرفوض، لما عرفت اني بحبها دي ساقتها قبط وبرود، صاحبي طمعا فيها وراح قال لها لازم تحط شروط، اوعى مر قلبك يا حني، لو عايز قلبك يكون جبروت، الهنو بالاشباح الكون، نسب الشيخة نعمل برضو، احذر سلاح عشان مسنون، لو انت جاي تشاكل جيت يجي سعينا سمع ملايين، حمادة مكي زعيم حمين، دي نزهتك يا سبيلي نزهة، شارع الخلفاء كوكب مساها، هنا الرجولة في الجهة تلقاها، الأقصم في الجهة صفاها، حمادة بك ده فارس الدولة، يوم خروج نضرب حدنا هتشيل الشيلة اللي عدنا يطلع مكسور مسابر الجولة جايلك يا رياسة لو هتعدي لازم تتراسة عدنا هنا تتنصب جنازة ده حوض الشكر الامبراطور مسابر الجولة على احلى زعيم وقت حروبه بتبقى جحيم جسمك يعني ما يطلع سليم خالد الشكر ده الاسطورة قدامه تحلى وقت الدام وقت الحروب يقلبها مداس اسمك ده كان على كل راس خوات سيطرة يا زماني مثال السعودية من مكاني الباشا محمد امريكاني اوعى علينا تعمل جبروت معانا هتخش الدوامة قول عالدنيا يلا السلامة ده الكند عمر الامريكاني لو على حقه يا ناس هيموت يفك دقتهم فارق عيون ناس سنجلة يا بيحيا الدور من قال اخوه الناس حبون زكريا الدوني على خط النار اخوات نيتهم صافية السيد الصغير ده مافيا معانا اوعى تمشوها عافية حسن الصغير ده الافاتار جمال خليفة مش يا رجولة حوضة شرندة الاسطورة بهت اللبة انا عاملة جنان لأي فسلك او هلهولة سكة جديدة هتشيل منازلكو ارجعوا روحاتو كده ما دفعكو علي بحرية تملي رعبكو وحوضة اوتو اللي مشيبكو يا دنيا من قدامه تداري ابعد عنه يا دنيا حذاري ده الشيخ عمر الخلفاء عم من زرزارة هنا على ايده عتشوف بلاوي يا في الحروب يا حبيب لو غاوي قلنا المقاتل صبري الحاوي يا حياتك يا لا بإشارة من نادي استبصار البركان طلقتها صيبة وفي المليان في اي حتة عامل قلبان قلنا رجولة حمو السنان مطب وفي خستك هيصب مدب وهتوقع في ضرب قلنا المسارة يحبي الحب للإدارة سيد السنان وسجيلكم الابطال شرعبه هندية عبادة الرجولة الدولية مفيش واحد يقدر يعديه نظر التطبيه الاعلام حسن الدلع كبير مقام معانا احنا واقف الكلام تدخل جيتنا تدفق ضريبة وقت الحروب يضرب ياما لو هتعدي هتشوف غشامة حودة العيني دي الزعامة الدخيلة دي ارض الموت حمو برايك محدش حمله كل البشر بتحب تزمله في الشدة كل الناس بتجامله الخصم ده في كلمة بينهيه عيلة كوبسي النزهة الكاملة حسام كوبسي رجولة وحاملة ينهي عمرك يا لابو مكالمة مفيش حد يقدر يعامله وسايساوي ألماز وكين أحمى سمير ده الإكسلانس مسك تقيل مش نازل سنس ده مفيش واحد أنا شفته حمله البلا حطية المسا علشانكو انتو الرجولة سكنت مكانكو جوه سيدي بشري بيمشي كلامكو احنا الاسود على اي سوق احمى البلعوطي ده الجنرال على الكون عامل احتلال سنازل عامل زلزال الصوا معايا عم غلتنا حمد اخر عوجان وقت الحرب عامل قلبان ضرب صايب في المليان صعب تيجي يلا على سكتنا حنكرة توزيع وده بركان سمعين في اي مكان شوح ابو كمال ده صوت الشارع قبل ما ازعج عالسكان ميدو مزيكا المحترفين قالوا عننا بحر الالحان والكلمات من شمس الناس في نحت ناسة من عالجدران لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم